عباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة إن جعلنا ما على الأرض زينة لها. فتجد يعني آيات كثيرة تبين أن تجميل الدنيا، لكن أن تأخذ الإنسان من دين الله عز وجل يبدأ الخطوط غير متوازية، حدث عنده طغيان، والطغيان هو تعدي الحد في أي شيء، والله عز وجل نهانا عن الطغيان، عن تعدي الحدود والضوابط التي وضعها سبحانه وتعالى. فنرى أن كثير من أبناء المسلمين وإحنا منهم شغلتنا الكماليات، شغلتنا الكماليات، فممكن الإنسان يبذل بذل كبير جدا وإرهاق بدني ونفسي وإلى آخره لكي يأتي بأنتريه في البتاع، كي يجيب ستاير في الشقة عشان بجواز بنته، عشان وبنته يجيب لها حاجات ب100,000 ب50,000 ب30,000. وعاش الآباء والأجداد والأفاضل والسادة والأولياء والأنبياء والمصطفين الأخيار من عباد الله بدون هذه الكماليات، ما كانش الكل كده يعني، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. احنا في بهرجة زايدة، ما فيش مانع، بس لا تشغلنا عن ربنا. طيب نعود إلى هذا الإيضاح وإلى هذه الأسباب، ولكن نستقبل أخونا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟ الشيخ معك، تفضل يا أخي، بارك الله فيك. يا شيخ أنا عندي سؤال في الصلاة لو سمحت. تفضل الشيخ، جاوب. بارك الله فيك. أنا حلفت على زوجتي باليمين إني على الطلاق، قلت لها علي الطلاق سنة ما تخش البيت. الله يسلمك. وبعد شهرين ردعتها البيت تاني. فماذا أفعل في هذا اليمين الذي حلفت عليها؟ قلت عليها الطلاق ما تخش البيت لمدة سنة. قلت عليها الطلاق السنة. ما تخش البيت سنة. أي نعم. وبعد شهرين رجعتها البيت. طبعا ما تستغناش عنها. مش ممكن طبعا. هذا يمين من الشيطان. وهذا يعني ليس. يعني ماذا أفعل؟ هل هذا حسب الطلق علي أم لا؟ وماذا هذا أفعل في لو كان يحق فارسة من ماذا أفعل، ولو حسبت علي طلقة ماذا أفعل أو أردها إزاي يعني؟ أنت كنت حينما حلفت هذه اليمين يعني لو رجعت أو رجعتها تبقى طالق، ولا بتشدد وتأكد أن أنت مش هتدخلها بس؟ لا أنا حلفت يمين طلاق، يعني يمين إيه ما أنت كنت واقع مني أن أنا قال يعني حلفت طلاق، قلت علي الطلاق ما أنت داخل البيت. أنت كنت عازم الطلاق؟ أنا عارف يعني سمعت الله. كنت عازم الطلاق ولا كنت بتهددها بتخوفها؟ لا مش بهددها. يعني عايز تطلق؟ عايز تطلق؟ يعني مش في النية ان انا اطلق. نعم. يعني هي جت كده يعني انت بتأكد؟ كان حوار بيني ما بينها وتنفست ورحت قايل اليمين. ماشي بارك الله فيك. هذه ليست، لا هذا ليس طلاقا، هو يعني تهديد وتشديد في الوعيد الذي تتوعدها به. يعني مثلا مختلفين في قضية من القضايا، لما خلفتك وخلفت رأيك قلت لها على الطلاق ما انت داخل البيت سنة، علشان ازاي تخلفيني اصلا وانا سيد البيت وانا راجل البيت؟ هذا المراد. فهذه يمين الراجح انها تكفر كفارة يمين اذا رجعت قبل السنة، يعني تطعم 10 مساكين كما قال الله عز وجل من اوسط ما تطعم أو تطعم أهلك، وليس الطلقة ولا تحسب عليك طلقة. طب أيضا شيخنا عايزين نكلم إخواننا أنه لا يكثروا من يمين الطلاق. يعني كما أظن هذه المسألة كنا تعرضنا لها قبل ذلك، أيمان المسلمين الحلف بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، هذا المشروع، هذه يمين يعني محترمة منعقدة. نعم. يعني للمسلم أن يحلف بها وأن يعقد عليها، وتكفر كفارة اليمين المنصوص عليها في القرآن. ويمين غير محترمة منعقدة اللي هي اليمين بالطلاق أو الحلف بالطلاق والعتاق، هذه ليست محترمة لكن عند المسلمين منعقدة، يعني إذا حلف بالطلاق أو العتاق يعني يلزمني كذا، فهذه ليست محترمة، لكن إذا أوقعها فتكفر كفارة يمين. واليمين الغير محترمة الغير منعقدة الحلف بأي شيء سوى الله عز وجل وأسمائه وصفاته، واليمين بالطلاق أو العتاق. فالاستكثار أو استكثار كثير من المسلمين من الحلف بالطلاق هذا من التهاون بهذا الأمر، وهو الوثاق والرباط الذي جعله الله عز وجل بين الرجل والمرأة. ربما تأتيه النية في حالة من الحالات وهو يحلف يريد أن يؤكد أمرا أو يحذر من أمر، فتأتيه النية في لحظة من اللحظات أنه يريد أن يطلق امرأته أو يحدد أو يعلق الطلاق على فعلها هذا الشيء أو ترك هذا الشيء، فتقع فيه طلقة أو تقع منه طلقة ويتكرر منه ذلك، فتصير امرأته محرمة عليه وهو لا يشعر وهو لا يدري. فعلى المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليسكت أو ليصمت. فأيمان المسلمين المحترمة المنعقدة أن يحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته سبحانه وتعالى، ولا يستكثر أيضا الاستكثار من الحلف والأيمان مما يدل على أن هذا الحالف يعني متشكك فيما يتكلم به أو فيما يتوعد به وما إلى ذلك. فالأيمان لا تكون على اللسان مطلقة، وخاصة أيمان الطلاق. لأن كما قلت يعني ربما تنعقد أو ينعقد قلبه على يمين من هذه الأيمان ويريد أن يطلق امرأته في حالة غضب مثلا، والغضب بعض الناس يقول أنا هطلقك وأنا غضبان يبقى الطلاق ما يقعش، ما محدش بيطلق اللي هو الغضبان، الغضب الذي لا يقع فيه الطلاق اللي هو الإغلاق، يعني لا يدري ما يقول أو يدري ما يقول ولغضبه الشديد لم يتمكن من نفسه، لم يتحكم في لسانه فخرج الكلمة من غير إرادته معناها. فيحذر المسلمون وكثير من المسلمين وخاصة التجار والباعة في الأسواق على الطلاق بكذا، على الطلاق من بيعها، على الطلاق لتيجة، على الطلاق لتأخذ، هذا الكلام ما ينبغي المسلم أن يصون لسانه وأن يصون هذا الرباط بينه وبين زوجته، والله سبحانه وتعالى يهدينا وإياهم جميعا لما أحب. بارك الله فيكم الشيخ، جزاكم الله خيرا. نستقبل هذا الصال. السلام عليكم أختي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذي؟ لو سمحت ممكن الشيخ أطلب منه فتوى؟ تفضلي. أنا عندي أخواتي مدينات يصلوا وصوموا وتصدقوا وتزكوا كل شيء، وفي رمضان يعملوا أشياء مرة كويسة، بس للأسف بعد رمضان أكون زيهم، بس الحمد لله ربي تاب علي ورجعت لله وصرت مدينة لله الحمد والشكر، بس ما زالوا يشوفوا مسلسلات يشوفوا أغاني يروحوا حفلات أغاني طرب. صرت لما أقعد معهم أضايق، يعني حس كلامهم مو متفق مع تفكيري وعقليتي، أنا بقعد أسمع شيوخ بسمع كلام ذكر في الله، بس قلت أروح لهم مرة في الأسبوع نص ساعة وأخرج، فهل هذا يصير قطيعة رحم؟ وهم إيش يعني إيش وضعهم هم؟ هم ليه كذا بيسووا؟ مدام هم ملتزمات وجه القرآن وكل شيء، ليه مرادين يبطلوا المسلسلات والأغاني والأفلام والأشياء هذه؟ حاضر يا أختي، بارك الله فيك، نستقبل هذا الصال. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. نستقبل هذا الصال. أخونا حسن، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. ألو. تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. معرفتك حسن يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عايزين نسأل الشيخ عن يعني حد حدث منه يمين طلب كده على زوجتي. تفضل يا أخي. كان في رمضان كده وأخت زوجتي استفزتني وحصل مزاجرة بينا من بعض، فقلت رحت بعض العيال قلت مش هنفطر هنا يلا نفطر في البيت. يا شيخ معايا؟ نعم تفضل. وبعدين هي قلت لها والله ما تفرحت مع هذا الوقت اللي تكوني مثل زميني، ما تكونيش على ذمتي ولا تلزميني. تكوني ايه؟ مش هتستزاد من الشيطان. مش هتكوني على ذمتي ولا تلزميني. الو. مش عليا دلوقتي. اه شيخ؟ ايوه نعم يا اخي اسمعوا. سامعني؟ ايوه اتفضل. فالمهم يا سيدي ما رضيتش تطلع معايا فمشيت، فحاولت فيها يعني وحصل ضرب عشان اخدها معايا ورفضت فيا وقلت لك انا مش هروح معاك دلوقتي. المهم في نفس الليلة جات وباتت عندي في البيت، يا ترى ده مين ده بواقع ولا ايه اللي اعمل هذا الوقت عشان اعرف ان انا بعشر جوزتي عشان وانت قلت وانت قلت لها مش هتلزميني يعني تقصد الطلاق، ما تلزميني يعني تقصد الطلاق، قلت لها ما جيتيش معايا الوقت ما تلزمنيش، لو ما جيتيش معايا دلوقتي مش هتلزميني ولا يعني مطلقة يعني مطلقة يعني. ولا بتخوفها إن لم تقم معك؟ والله أنا قلت كده بس يعني مش عارف نيتي بالضبط، بس يعلم الله كده إن يعني أنت تريد أن تطلق زوجتك لو عصتك؟ ما كنا أريد أطلقها، ما كنت لو كنت طلقت على طول عاوز أطلقها بس بعد آه يعني بتخوفها يعني بسلاح هذه الكلمة تخيفها وما خفتش برضه. بس هي برضه فشوف سلاح ثاني بقى. انظر لسلاح اخر وهو التاديب الشرعي. مش عارف يعني ايه اللي خلى الشيطان يلعب بيا كده واستفزنا بالطريقه دي يعني. خلاص يا اخي الشيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. خلاص ابشر بخير ان شاء الله. بس الشيخ الله يخليك عشان حتى الواحد مهم بس عشان ما يبقاش حرام. حاضر ابشر ابشر. فين حضرتك يا شيخ؟ انا دي الطلقه الثالثه دي. دي التالتة. أنا كنت وضع حل يمينين قبل كده ودي التالتة. فياريت إني الله يرضى عليك الله يخليك. أبشر يا أخي بارك الله فيك. جزاكم الله خير يا شيخ. جزاكم الله خير. نستقبل هذا الاتصال أخونا أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حالك سيدي؟ جزاكم الله خير. لو سمحت أسأل الشيخ. الشيخ معك. سيدي أنا حلفت يمين على مراتي إني في واحد ما يحكيش معايا، لو حكى معايا ما بحكيش معه. ماشي سيدي. نعم نعم. بس جيت أنا في العيد هذا أنا اللي حكيت معه، مش هو اللي حكى معي، أنا اللي حكيت معه عشان الدنيا عيد وهيك. فشو لكن الزوجة ما هي على بالك؟ لا مو على بالي شغل الطلاق وهيك. ما على بالك انك تطلق؟ لا لا. ماشي ماشي خلاص يا اخي بارك الله فيك ان شاء الله. جزاكم الله خير ان شاء الله. شيخنا يعني اختنا قبلا يعني نكمل امر شيخنا الشيخ مقدام كنت بتكلم عن هذه الامور انه اصبحنا في بزخ واصبحنا في اشياء يعني ربما يعني هي مخالفه لافعال الصالحين لغيرهم. لا اخذت يعني اكثر من حجمها. اخذت اكثر من حجمها يعني لا تتخيل ان احنا ممكن عشان نعمل ستاره في الشقه تاخذ معنا ايام ونجيب شركه تعمل. في ناس كده يجيبوا شركه لاتقان الستاره. ما ده كل شيء مظبوط لكن يعني هو ممكن يبدأ قد ايه بقى للقرآن أو للسنة أو للتأمل في القرآن زي منسقة الألوان كده. احنا هنا في الاستوديو تنسيق الأرضية مع اللون مع الشاشة مع ده موضوع كبير جدا لا شك عشان الآخر نخرج حاجة كويسة. لكن لما تشغل دي كلها عن الشغل الأساسي اللي هو العلم اللي احنا بنأديه أو لاش لازم. ان احنا كغيرنا كذلك البيوت كذلك الزواج كذلك في شواغل عن الله عز وجل اللي هو الشيخ أشار لها إنها بعد رمضان أو حتى في رمضان تبقى موجودة أيضا. الناس تشغل جدا جدا عشان واحد يشتري ملابس العيد 2 كيلو خضار تلف ساعتين في السوق ترجع حيلها مهدود رجلها متكسرة مش قادرة تصلي ولسه 2 كيلو دولار تغسلهم وتطبخهم وتفرغهم وتغسل الأطباق بعد كده. استهلك استهلكت الدنيا الأمور الدنيوية وإن كانت ممكن تكون من من الأمور الأخروية لكن استهلكت أخذت طغينا فيها. نعم تعدينا الحدود فيها حقيقة عشان نعمل شقة ونجوز بابني أو بنتي الموضوع زاد عن حد. السجاد على مين والنجف على مين والأطقم على مين وخمسين طقم واربعين كده فأرهقتنا. دول مش فاضيين للقرآن ولا للدين ولا للتأمل في القرآن ولا لمواصلة عبادة ولا لقيام ليل. أنت تعبان مرهق منهك في إيه؟ في أمور ممكن الأمور تمشي من غيرها وتمشي سعيدة وجميلة. فدي بس اللي أنا كان تكمل الكلام الشيخ يعني. طيب شيخنا يعني أيضا أختنا التي سألت تقول يعني ده كويس سؤالها جيد هي يعني نوصيها بأن هي ما عليه كويس أن أي بيوت حتى لو بيت أخي أو أختي أو عمي أو خالي تأخذ بيدي إلى المعصية أنا لا أقطعها ولا أنسجم معها. يعني لا قطيعة ولا انسجام بأنها تضيع حياتها روح أسمع مسلسل واسمع تمثيليه واسمع لا. انما هي بتقول لي بروح كل اسبوع نص ساعه ما شاء الله عليها بقى اسلم عليهم واطمن عليهم وامشي. لكن لو قعدت معاهم بيخسرون ديني. هم حياتهم غير حياتي انا بسمع حاجات دينيه هو بيسمعهاش. فحقيقه ما هي عليه شيء طيب جدا جدا جزاه الله خيرا. نعم نعم. يعني اذا هي لا يعد هذا من باب القطيع. ما هيش مقاطعه. هي بتقول كل اسبوع بروح لهم نص ساعه. نعم. وهم ما بيجوليش لان هم متضايقين من وضعي وعلى الرغم ان انا بروح هناك وبتعب علشان ان هم بيسمعوا اشياء او بيجبروني على معاصي وضعهم مش زي وضعي. فدينه حييها وكلنا احنا بنقول لاي حد فينا كده ما تقاطعش حد وحاول تنصحه وتاخد بايده وتكرمه لعله وبعدينك ما تنسجمش عشان تقع في المعاصي انت. نعم. انت وعيالك يروحوا هناك يسمعوا تمثيليات يسمعوا افلام ويشوفوا كذا يتعيدوا يصوب عدوى وتحدث الانتكاسه اللي احنا بنخوف منها. نعم. اللي كنا عايزين نقول ان من اسباب الانتكاسه